بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 71 بعد 300، سورة الشعراء. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. آمين. الوقفات التدبرية: أولا، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. لسان صدق في الآخرين هو الثناء وخلد المكان بإجماع المفسرين. إذن معنى ذلك أي ذكرا وثناء حسنا. وأصل الصدق يدل على قوة في الشيء قولا وغيره. وللإمام مالك كلمة في هذا، قال: لا بأس أن يحب الرجل أن يثنى عليه صالحا ويرى في عمل الصالحين إذا قصد وجه الله. إذن ففي الآية حب الثناء الحسن لأجل أن يقتدى به. فلما كان الصالح قد لا يظهر عملهم، وكان إظهار الله له مجلبة للدعاء وزيادة في الأجر وزيادة في الاقتداء، دعا فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي واجعل لي ثناء حسنا دائما فأذكر من بعدي ويقتدي الناس بي. وقد استجاب الله دعوته كما قال تعالى: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ولذلك إبراهيم عليه السلام نحن نذكره في كل صلاة، نحن نذكره في كل صلاة. وتأمل لسان صدق، فربنا جل جلاله ذكر في كتابه خمسة أشياء مضافة إلى الصدق، وهي لسان الصدق كما هنا، وقدم الصدق كما في سورة يونس في الآية الثانية، ومدخل الصدق ومخرج الصدق كما في سورة الإسراء، ومقعد الصدق كما في سورة القمر. وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال، وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. ولذلك من أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلى قدره. وتأمل في قصة مؤمن آل فرعون حينما تكلم بالكلمة فشكر الله له وذكرها وخلدها لهم، ثم إن فرعون قد عدل عن قتل موسى. ونرجع إلى الأنبياء، ربنا جل جلاله قد خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم. أنا ذكرت مؤمن آل فرعون حتى لا يكون الأمر خاص فقط الأنبياء. وربنا قال عن الأنبياء كما في سورة صاد: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وهذه لنا فيها بطاقة سيضعها الأخ طيب على قناة التلجرام إن شاء الله تعالى. وتفسير الآية أي خصصناهم بخصيصة، وهو الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه الدار، وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال سبحانه وتعالى: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. ولذلك نحن لا نعمل عمل إلا ونحرص أن يكون متابعا لهدي النبي، فهو ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. فالإنسان لما يكون صادقا مع الله ربنا يرفع ذكره. إذن أتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم، وكل من خالفهم فإنه بعيد من ذلك بحسب مخالفتهم. إذن على الإنسان أن يسعى جاهدا لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ثانيا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول ابن جزي والمعنى على هذا أن المال لا ينفع إلا من أنفقه في طاعة الله، يعني الإنسان لا ينتفع بالمال إلا إذا جعله فيما يحبه الله تعالى. تأمل هذه الأدعية، أن كل إنسان مفتقر إلى الدعاء حتى الأنبياء، فإبراهيم دعا، وهنا قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في هذا الدعاء دليل على فضيلة القلب السليم، ولا يكون القلب سليما إلا إذا يعني كان غير حقود ولا حسود ولا معجبا ولا متكبرا. لا يكون القلب سليما إذا كان حقودا أو حسودا أو معجبا أو متكبرا. وذلك الإنسان لا يؤمن الإنسان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن يوم لا ينفع مال ولا بنون لما نبه على أن المقصود هو الآخرة صرح بالتزهيد في الدنيا بتحقير أجل ما فيها، فقال يوم لا ينفع مال ولا بنون، أي يوم لا ينفع العبد فيه ماله ولا أبناؤه. متى ينتفع من هذين وغيرهما؟ قال إلا من أتى الله بقلب سليم، أي إلا من لقي الله يوم القيامة وقلبه خالص من الشرك والشك والعقائد الباطلة والأوصاف الذميمة والإرادات الفاسدة، ويكون أيضا القلب نقي مما لا يحبه الله، يكون القلب سليما مما لا يحبه الله. إذن مما أكرم الله تعالى به خليله ونبه على جلالة محله في الإخلاص أن حكى استثناءه هذه حكاية راضا بإصابته في قوله إلا من أتى الله بقلب سليم، ثم جعله صفة له في قوله وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فهكذا يسعى الإنسان أن يجعل قلبه على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ثالثا، إلا من أتى الله بقلب سليم. وخص القلب بالذكر لأنه الذي إذا سلم سلمت الجوارح، وإذا فسد فسدت سائر الجوارح، باعتبار أن القلب ملك الأعضاء. القلب هو ملك الأعضاء، فينبغي على الإنسان أن يسعى لسلامة قلبه وأن يصلح قلبه، ولا يعمر القلب إلا بمعرفة الله بالعلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. رابعا، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. يقول ابن عطية وجنود إبليس نسله وكل من يتبعه، لأنهم جند له وأعوان. وهنا نقف عند هذه الآية الكريمة، وجنود إبليس أجمعون، أي وطرح في جهنم جميع من كانوا أعوانا وأتباعا لإبليس في الدنيا من الإنس والجن. إذن ما أكثر هؤلاء الأتباع، ما أكثر هؤلاء الأتباع. وقف عند الآية جيدا لترى أن كثير من أتباعه في القنوات والفضائيات، في قوله تعالى فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. جنود إبليس هم الذين يتبعونه ويغون الناس، فكل من سعى في إغواء الناس والإفساد بينهم فهو من جنود إبليس. ومعلوم أن جنود إبليس على عكس جنود الرحمن، فجنود الرحمن يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أما جند إبليس يدعون إلى الشر ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وفي هذا دليل على أن كل من نصر أحدا فهو من جنوده ولو بالاتباع، فإنه يكون من جنده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، ومن أحب شخصا أطاعه واتبعه، فمن اتبع الشيطان لم يكن من أتباعه فحسب، بل من جنوده المناصرين له، لقوله: وجنود إبليس. وذلك لأن المتبع للشخص مقوى له وناصر له وناشر لما يريد، فيكون كالجندي المسخر. ولذا نحن مطلوبون بأي شيء؟ مطلوبون بمحاربة إبليس. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وجميع الأعمال الصالحة هي محاربة لإبليس. خامسا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال قتادة: يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحا نفع، وأن الحميم إذا كان صالحا شفع. نقف عند فما لنا من شافعين. الشفاعة الانضمام إلى آخر نصرة له وسؤالا عنه، وشفع لفلان إذا جاء ملتمسا مطلبه ومعينا له، فأصل الشفع ضم الشيء إلى مثله. ولا صديق الحميم، الحميم أي حميم أي قريب مشفق، وهو أخص من الصديق. وحميم الرجل خاصته من حمى إذا دنا وقرب، وأصل حمى هنا الدنو والحضور. إذن تقف عندها مليا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. دليل: فما لنا من شافعين، أي فما لنا من شفعاء يشفعون لنا عند الله ليعفو عنا ويخرجنا من النار. ولا صديق حليم، أي ولا صديق مشفق صادق في وده. وهذه الآية دليل على أن الله جل جلاله يشفع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من المؤمنين بعضهم في بعض، وأن الصديق يشفع لصديقه. فالآية فيها إثبات الشفاعة للمؤمنين، ويؤخذ من قولهم فما لنا من شافعين فنفوا أن يكون لهم شافعون، ومفهوم هذا أن المؤمنين لهم شفاعة، كأنهم لما رأوا أن المؤمنين يشفعون بعضهم لبعض قالوا: نحن ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. سادسا: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم في النسب نوح، وإنما ابتعث الله الرسل من نسب من أرسل إليهم لئلا يشمئزوا من الانقياد لهم، ولأنهم يعرفون حقيقته فلا يحتاجون أن يبحثوا عنه. طبعا هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، أي حين قال لهم نوح وهو أخوهم في النسب: ألا تتقون الله وتحذرون عقابه فتوحدوا الله وتتركوا عبادة الأصنام. سابعا: فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك. يقول السعدي: بهذا يعرف تكبرهم عن الحق وجهلهم بالحقائق، فإنهم لو كان قصدهم الحق لقالوا إن كان عندهم إشكال وشك في دعوته: بين لنا صحة ما جئت به بالطريق الموصل إلى ذلك. طبعا الأرذلون قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني أصل الضعة والخساسة، يعني الأرذلون هم أهل الضعة والخساسة والرذل والرذال المرغوب عنهم لرداءته، وأصله يعني أصل الرذيل هو الدون من الشيء. وتأمل هذا التكبر، وذلك أهل الكبرياء في خسارة. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أي قال كبراء قوم نوح المتكبرون عن اتباع الحق: أنؤمن لك يا نوح ونتبعك، والحال أنك قد قد اتبعك الضعفاء والفقراء وأسافل الناس دون ذوي الشرف، فكيف نتساوى معهم في اتباعك؟ فهذا من الكبر عياذا بالله تعالى. معاني الكلمات: لسان صدق، ثناء حسن. طبعا قلنا أن الثناء الحسن لأجل الاتباع. الآخرين من يأتون بعدي إلى يوم القيامة، سليم سالم من الشرك والنفاق والضغينة. وأزلفت قربت، وبرزت أظهرت، فكبكبوا فجمعوا وألقوا. حميم مشفق يهتم بأمرنا، كرة رجعة إلى الدنيا. الأرذلون السفل من الناس. العمل بالآيات: أولا ادعو لوالديك بالمغفرة والرحمة، فالإنسان عليه أن يكثر من الدعاء لوالديه، ويستذكر الإنسان نعم الله، ويستذكر الإنسان فضل الوالدين، ويكثر لهما من الدعاء. ثانيا صادق من تقربك صداقته إلى الله، فالإنسان حينما يختار الصديق يختار الصديق الذي يقربه إلى ربه. ثالثا علم أحد من المسلمين سورة من سور القرآن الكريم ابتغاء وجه الله. هذا الأمر الذي عليك أن لا تتركه، أن تتعلم القرآن وأن تعلم القرآن. التوجيهات: أولا راقب قلبك وأصلح من شأنه، فلن ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله، وكلنا نأتي إلى الله ونلقى الله بأعمالنا، فلا ينتفع حين ذاك إلا من أتى الله بقلب سليم سالم مما لا يحبه الله. ثانيا احذر سبل الغاوين الذين يضلون الناس، فقد جعل الله الجحيم مأوى لهم، وبرزت الجحيم للغاوين، وما أكثرهم على الشبكات والفضائيات وغير ذلك. فالإنسان يعتزل أهل المنكر، ويعتزل أهل الباطل، ويعتزل إنسان أهل الحرام. ثالثا احرص على اتخاذ رفقة الصالحة، فإنهم بعد إذن الله قد ينفعونك بالشفاعة في الآخرة. فالإنسان يسعى للتقرب ومصاحبة أهل الصلاح الذين فيهم نفع في الدنيا وفيهم نفع في الآخرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.